زعمت أنني كبرت وأني قل مالي وظن عني الموالي. من هي يا أستاذ؟ هذا شعر تذكرته وأردده يا مها. حب قديم؟ وقد كنت شيخا ذا تجارب جمة فأصبحت فيهم كالصبي المدلل. لا أفهم يا أستاذ، ماذا تريد أن تقول؟ وإني لأرثي للكريم إذا غدا على حاجة عند اللئيم يطالبه. هذه حكاية ليست لها نهاية، ماذا جرى؟ أحمد بن أبي دؤاد قاضي بغداد يقول للناس إنه أديب، وكل ما أقوله في مجلسي يردده عند أمير المؤمنين المأمون. وهذا يغضبك؟ كل كلمة قلتها أنت كتبتها أنا في هذه الأوراق، هذه أجزاء من البيان والتبيين يا أستاذ، وليس علي إلا مراجعتها يا مها. نعم، بعد أن تستكمل كتابك. قبل أن أستكمل هذا الكتاب سأكتب رسالة. أي رسالة؟ رسالة أصف فيها أحمد بن أبي دؤاد. لماذا يا أستاذ؟ إنه صديقك ولا يمل مجلسك. ثم يسرقني ابن أبي دؤاد، يسرقني أنا أبا عثمان بن بحر الجاحظ؟ وحق هذا القلم الذي أقسم به رب العالمين في كتابه المبين لأجعلنك يا قاضي بغداد حديث السوق وعامة الناس في بغداد. يا أستاذ، إن أحمد بن أبي دؤاد سيدي وولي نعمتي، وقد نشأت في بيته ورباني وعلمني. علمك؟ ماذا علمك يا ما؟ أنا أستاذك وأستاذك. لم أقل شيئا، ولكنني لا أحب أن تكتب عنه. كما كتب عن الكندي فيلسوف العرب وعن سهل بن هارون. سهل بن هارون الأعجمي يزعم أنه من أدباء العرب. أنا فضحته وفضحت بخله في العالمين، وكذلك فعلت مع أبي يعقوب الكندي أبخل البخلاء. يا ساتر يا رب، وقاهم الله من سيف قلمك. إيه يا جاحظ، من الذي وقع تحت سيف قلمك هذه المرة؟ ستذبح من يا أبا عثمان؟ اسكت أنت يا أبا هفان. انقلب فجأة، ماذا جرى له؟ كان هادئا أمس، هل أكل لحما أو سمكا؟ هل أنفق دينارا أو درهما؟ انظري يا مها، عيناه الجاحظتان تلمعان، ولحيته البيضاء في قبضة يده. اسكت يا سوقي. يا نفيس، يا نفيس، اسق سيدك شربة ماء لعله يهدأ. ماذا يجري هنا؟ أبو عثمان غضبان؟ تفضل يا سيدي قاضي القضاء، تفضل اجلس، هذا مكانك. ما له يقبض على لحيته بيده؟ هل ضاع منه شيء؟ ضاع كل شيء يا قاضي بغداد. نعوضك عما ضاع منك، لا تبتئس يا أبا عثمان. دنانيرك يا قاضي بغداد لا ترد ما ضاع. أي شيء هذا الذي ضيعته؟ خبرني خبرني. أنت يا قاضي بغداد سرقت كلامي وجلست تتحدث به في مجلس أمير المؤمنين المأمون. ولمن تقول كلامك يا جاحظ إن لم يتناقله الناس؟ أنت تحدثنا بأدبك ونحن نحدث الناس بأدبك. أنت لا تقول قال الجاحظ، ولكنك تتصدر المجالس وتتكلم حتى يحسب السامع أنك أديب بغداد. هذه سرقة يا قاضي بغداد. يا جاحظ، أنا ليس لي كتاب واحد، ولكنك أنت تؤلف الكتب يتداولها الناس، فإذا تحدثنا فإنما نتحدث من كلامك المنشور. جعلتها قضية مثل قضايا المحكمة يا قاضي بغداد؟ لا لا، الأدب المسروق ليس حمار أبي هفان. ماذا تريد يا جاحظ؟ سترى بعد حين، ولن نستطيع الرد يا قاضي بغداد. يا أستاذ، يا أستاذنا، حدثنا، أمتعنا، أسعدنا. نعم يا مها، سأحدثكم عن أمثالي. نظر النعمان بن المنذر إلى ضمرة بن ضمرة وكان فصيحا بليغا، فلما رأى الملك دمامته وقلته قال: تسمع بالمعيدي لا أن تراه، هكذا تقول العرب يا ضمرة. نعم أيها الملك النعمان، إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان ولا تعرف إلا بعد الامتحان، وإنما المرء بأصغري قلبه ولسانه. لم يقل الملك شيئا وقال الرجل كل شيء. وكان ضمرة خطيبا، وكان فارسا شاعرا شريفا سيدا يا قاضي بغداد. نفس نفس عن نفسك يا أبا عثمان، نحن نسمعه. ومنهم الشاعر الجاهلي الرمق بن زيد، لقب بالرمق وهو آخر النفس لضآلته، وكان الرمق دميما قصيرا. وقد مدح أبا جبيلة الغساني أحد ملوك الغساسنة في بلاد الشام: وأبو جبيلة خير من يمشي، وأوفاهم يمينا، وأبرهم برا، وأعلمهم بعلم الأولين. وأنشد الشاعر الملك وجاوره، فأعجب به الملك وقال: عسل طيب في ظرف سوء. لماذا هذا الحديث يا أستاذ؟ حتى يعلم من لا يعلم أن الفصحاء البلغاء أعظم من الملوك الوجهاء، ومن هؤلاء الفصحاء علباء. اسمه علباء؟ نعم، علباء بن الهيثم. كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان علباء أعور دميما، فلما رأى براعته وسمع بيانه أقبل عمر يصعد فيه بصره ويحضره. فلما خرج قال عمر: لكل أناس في بعيرهم خبر. وكان عمر كما قلت لكم أعلم الناس بالشعر. وحديث الشعر أجمل حديث يا أستاذ. وهناك شعر أحمق يا مها، ومن أحمق الشعر قول الذي يقول: أهيم بدعد ما حييت، فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي. الله، هكذا يكود الكلام. تحدث تحدث يا أبا عثمان. هذا الأحمق الجاهل جعل له وكيلا في حب دعد بعد أن يموت، ولكن ماذا أقول، هذا هو زمان الحمقى. أرى زمنا حمقاه أسعد خلقه، ولكنه يشقى به كل عاقل. ويعجبني في ذلك قول بشر بن المعتمر، وهو من أصحابنا العقلاء: وإذا الغبي رأيته مستغنيا أعيا الطبيب وحيلة المحتال. وبشر يقول: حيلة ما ليست له حيلة حسن عزاء النفس والصبر. ولكن لماذا تتحدث عن الحمقى والأغبياء يا أستاذ؟ لأن الأغبياء يهدمون ما يبنيه الأذكياء. استمعي إلى الشاعر يقول: وإن عناء أن تفهم جاهلا، ويحسب جهلا أنه منك أفهم. متى يبلغ البنيان يوما تمامه، إذا كنت تبنيه وآخر يهدم. وخير ما قيل في هذا المعنى في أيامنا ما قاله الشاعر أبو العتاهية: من سابق الدهر كبا كبوة لم يستقلها من خطى الدهر، فاخط مع الدهر إذا ما خطى، واجر مع الدهر كما يجري. ليس لمن ليست له حيلة موجودة خير من الصبر. أنت لا تحب سباق الدهر يا أستاذ؟ كيف أسابق الدهر يا مها؟ أنا قلت لخادمي نفيس: بعثتك إلى السوق في حوائج، فاشتريت ما لم آمرك به، وتركت كل ما أمرتك به. قال: يا مولاي، أنا ليس في ركبتي دماغ. وهل الناس كلهم نفيس يا أستاذ؟ كان عندنا قاض يقال له أبو موسى كوش. اسمه كوش؟ من أين تأتينا بهذه الأسماء يا أستاذ؟ هذه أسماء آبائهم لا فضل لي فيها. أخذ كوش يوما في ذكر قصر الدنيا وطول أيام الآخرة وتصغير شأن الدنيا وتعظيم شأن الآخرة. استمعوا إلى هذا القاضي كوش. الذي عاش 50 سنة لم يعش شيئا. كيف ذلك يا عم كوش؟ أقول لك يا بني، استمع، 25 سنة ليل هو فيها لا يعقل قليلا ولا كثيرا. هذا نصف عمره. نعم، وخمس سنين ينام نوم الظهيرة. وتبقى 20 سنة. نعم، إما أن يكون معه سكر الشباب فهو لا يعقل، ولا بد من نومة في الصباح ونعسة بين المغرب والعشاء، وقد يغشى عليه مرارا في دهره، وغير ذلك من الآفات. وماذا يبقى من 50 سنة؟ 2 سنين. قاض عجيب هذا الرجل كوش. يا مها، لولا أن أكون عيابا لصورت لك بعض ما سمعت عن العلماء مما هو أعجب من كوش. وهل في العلماء جهلاء يا أبا عثمان؟ نعم يا قاضي القضاء، يا قاضي بغداد. كان شيخ من البصريين يقول إن الله تعالى إنما جعل نبيه أميا لا يكتب ولا يحسب ولا ينسب ولا يقرض الشعر ولا يتكلف الخطابة ولا يتعمد البلاغة، لينفرد الله بتعليمه الفقه وأحكام الشريعة ويقصره على معرفة مصالح الدين دون ما تتباهى به العرب. هذا الشيخ في حاجة إلى من يعلمه قبل أن يعلم الناس يا أبا عثمان. أخطأ هذا الشيخ ولم يرد إلا الخير، وقال بمبلغ علمه ومنتهى رأيه، وهذا من جهل العلماء، لأن هذا الشيخ لم يفهم معنى المعجزة في أن الله جلت قدرته بعث لأمته نبيا أميا جاء إليهم بالمعجزة الكبرى وهي القرآن. وكيف يكف هؤلاء عن جهلهم يا أستاذ؟ هذا لا سبيل إليه في العلم يا مها، فقد امتلأت بغداد والبصرة والكوفة بهؤلاء الذين يتصدرون المجالس ويقولون ما لا يعلمون. فكيف نرد الجهل والجهلاء يا أبا عثمان؟ الجهلاء لا يردهم إلا الهجاء. وغدا يا مها نستكمل حديثنا.